كيف يشعر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل مع أنه إيلام لها؟ نعم، فالجواب أنه قال هذا إيلام لمصلحة، كما تكوى الإبل والغنم من أجل العلامة، مع أن في ذلك إيلام لها، لكن لأجل مصلحة.